الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، ونحن نختم عقيدة الإمام الطحاوي، تلك العقيدة المباركة التي عبر فيها أبو جعفر الطحاوي المصري رحمه الله عن معتقد الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن علماء الأحناف، وقد كان بعض هؤلاء مهموزين ملموزين بأنهم خالفوا نهج أهل السنة، فكانت هذه العقيدة تبرئة لأئمة المذهب الحنفي. نعم، هناك مسائل ربما يخطئ فيها الإمام أو ربما يخالف فيها المنهج الحق، لكنهم ما تعمدوا أبدا الالتفاف حول هذا المذهب أو الانتصار لمذهب باطل أو فاسد، فهم في الجملة من جملة أهل السنة والجماعة. وهذه قاعدة مهمة جدا لنحكم بها على علمائنا. ما من عالم، ما من إمام منذ زمن الصحابة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يخلو من خطأ أو زلة أو ترجيح لمسألة ما كان ينبغي عليه أن يرجحها، لأن الخطأ سمة بشرية، الخطأ سمة بشرية، ومن غلب صوابه على خطئه فهذا هو الموفق. هذه قاعدة مهمة جدا، لئلا تسقط شيخا أو رجلا بسبب خطأ ما أو بسبب مسألة ما. ولهذا كان العلماء يعتذرون عن الأئمة المجتهدين في هذه المسائل بأنهم اجتهدوا سواء كانت المسألة عقدية أو كانت المسألة تعبدية أو من مسائل المعاملات والسلوك، لكن ما تعمدوا أبدا أن يخالفوا المنهج. ربما تكون هناك شبهة من الشبهات، ربما يختلفون في مسألة، وهم عادة لا يختلفون في القطعي أو لا يختلفون في المقطوع به، وإنما يختلفون في المسائل التي تقتضي فهما وتقتضي استنباطا، وهذا واقع حتى بين الصحابة. يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج أم لا؟ هذه مسألة دلت عليها النصوص دلالة غير قطعية، ومن هنا اختلف الصحابة. فكان عبد الله بن عباس يجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. الفرية هنا بمعنى الكذب. فانظر هنا إلى مسألة عقدية، هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ العلماء علماء السنة يجمعون الروايات ويوفقون بين الروايات ويصلون إلى المعتقد المرضي. أرجع وأقول، ونحن نختم هذا المعتقد نتذكر أن آخر مسألة تكلمنا عنها هي مسألة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا ندين إلى الله بحبهم ونتقرب إلى الله بمحبتهم، ونعلم أن من يلمزهم أو من يطعن فيهم أنه متهم بالنفاق، والتهمة بالنفاق هنا ليس رميا للكلام على عواهنه، وإنما هي تهمة حقيقية، فليراجع نفسه، لأن الدين ما وصلنا إلا من طريقهم، والذي يريد أن يسقطهم بالطعن عليهم يريد أن يسقط هذا الدين كتابا وسنة. ما وصلتنا آية من كتاب ربنا إلا من طريق الصحابة جميعهم أو بعضهم، وما وصلنا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقهم. فالدين كله قرآنا وسنة متلقى عن طريقهم، فمن أراد أن يسقطهم أسقط الدين. وهنا مسألة لابد أن نعي لها وأن نعرفها. تكلمنا في هذه المسألة بشيء من التفصيل، وتلاحظون أننا ركزنا في اللقاء الماضي على الاستدلال بآيات القرآن الكريم، القرآن الذي عد لهم، القرآن الذي شهد لهم بالإيمان، وشهد لهم بالسبق، وشهد لهم بالفضل، وشهد لهم بأن الله قد رضي عنهم. هذا هو القرآن الذي نتلوه، الذي نتعبد لله عز وجل به، ومن يريد منا غير ذلك يريد أن يسقط هذا القرآن أو يزعم أنه قرآن محرف ومبدل. وحاشا وكلا أن نعتقد في كتاب ربنا هذا، لأننا لو تسرب إلينا ذرة من ذرات الاعتقاد الفاسد في كتاب ربنا لم يبقى لنا دين نعتصم به أو ندعي أننا ننتسب إليه. انتقل المصنف من حديثه عن جيل الصحابة وأننا مع حبنا إياهم لا نغلو فيهم، انتقل إلى قضية المفاضلة بين الصحابة، وقد أشرت أنا إلى أس المفاضلة في كتاب ربنا عز وجل في قول ربنا عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الخطاب هنا ليس لعموم الأمة، وإنما للأمة في زمن التنزيل. يقول لهم: لا يستوي منكم يا معشر الصحابة، يا معشر من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعه وصدقه وجاهد تحت لوائه ونصر دينه، لا يستوي منكم من أنفق وقاتل من قبل الفتح. هؤلاء سبقوا، أولئك أعظم درجة من الذين برضو آمنوا صدقوا جاهدوا ونصروا وأنفقوا، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الفريقين على طريق الحسنى وهو طريق الجنة. وهذا الخطاب حينما نزلت الآية في سورة الحديد كان خطاب للصحابة، فكان الصحابة على قسمين: قسم أنفق من قبل الفتح، وقسم أنفق من بعد الفتح. طب لما نخاطب نحن بالآية، نحن نرجو أن ندخل في القسم الذي أنفق من بعد الفتح، لأن من بعد الفتح ممكن تبقى كما قلنا مفتوحة إلى يوم القيامة. نرجو أن نكون من القسم الثاني، لأن القسم الأول لا سبيل لنا أن نطمع أن نكون معهم أو أن نلحقهم، فضلا عن أن نفكر في أن نسبقهم، فضلا عن أن نطعن فيهم. أولئك قد حازوا السبق، انتهت المسابقة وحازوا فيها الدرجات العليا، ونحن نرجو أن نلحق بهم. وكما قلت، الشيء الوحيد بعد الإيمان بالله الذي نطمع به أن نلحق بهم به هو إيه؟ الحب. وأنا ختمت حديثي باللقاء الماضي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعرابي أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. الصحابي كان بيسأل، الأعرابي بيسأل عن الساعة، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها. لماذا تسأل عن الساعة؟ ما الذي أعددته لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير صيام ولا صلاة ولا جهاد، ولكني أحب الله ورسوله. إن صدقت فأنت مع من أحببت. الخطاب للأعرابي ولكل من جاء بعده. الرسول قال: أنت مع من أحببت. قالوا: أهي له خاصة يا رسول الله؟ أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. فكان أنس بن مالك يعقب على هذا الحديث، والصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فترة بقاؤه في المدينة، كان يقول فأنا ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن ألحق بهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. ملحظ في كلام أنس بن مالك ذلك الصحابي الجليل، أنه كيف كان ينظر الأصحاب إلى أبي بكر وعمر. يقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم، أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. النظرة لأبي بكر وعمر قد نظره منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عبر عنها علي بن أبي طالب بقوله لما قتل عمر بن الخطاب ووقف الناس حول سريره وهو ينزف، يقول عبد الله بن عباس فإذا رجل من خلفي، احنا حوالين السرير، فإذا رجل من خلفي يقول والله ما من أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. واحد بيغبطه بيحسده وهو في مرض الموت، قد طعن وهو يصلي الفجر، ثم حمل إلى بيته وصار دمه ينزف ويسيل، واجتمع المسلمون حوله يموت. ابن عباس سمع رجلا من خلفه يقول والله ما من رجل أحب أن ألقى الله، ألقى أنا الله بمثل عملي منك. يعني لما أشوف واحد كده كويس أوي أوي أقول نفسي أبقى زيه، نفسي أقابل ربنا بمثل عمله. وده اسمه الحسد المحمود أو الغبطة، الغبطة التي لا تنزل صاحبه، لا تنزل المحسود عن قدره، وإنما أنا نفسي أبقى زيه بحبه. ما من أحد أرجو أن ألقى الله بمثل عمله منك. ولما لا؟ فكثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، انطلقت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو أن يلحقك الله بصاحبيك. صاحبي عمر مين؟ أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فنظرت فإذا علي، أنا سمع كلامه هو إيه كأن بقه في ودني، لأن إحنا ملمومين حواليه وبيجود بنفسه، فسمعت كلامه بيكلم نفسه بيثني على عمر. ومن هنا كان الاجتماع في زمن الصحابة على أفاضل الصحابة. وإحنا عندنا طريقتان للتفضيل، طريقة على سبيل العموم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. طب من هم الذين قبل الفتح درجاتهم إيه؟ إحنا عارفين إن الفتح إما صلح الحديبية وإما فتح مكة. كلمة الفتح إما تطلق ويراد بها صلح الحديبية سنة 6 ذي القعدة سنة 6 هجرية، وإما يراد بها فتح مكة رمضان سنة 8 هجرية. اللي قبل الفتح المهاجرون والأنصار إلى سنة 6 هجرية، دول اللي إيه؟ أنفقوا وجاهدوا آمنوا عملوا، لهم سبق عظيم. فيما بينهم المهاجرون أسبقهم. ليه؟ لأن المهاجرين لهم 13 سنة في مكة جهاد الصبر على أذى المشركين، يبقى ده سبق ولا مش سبق؟ الأنصار بدأ إيمانهم وجهادهم في آخر المرحلة المكية وأوائل المرحلة المدنية، يبقى هنا المهاجرون لهم سبق. ولهذا لا يذكر الأنصار قبل المهاجرين أبدا. نعرف أن المهاجرين في جنس المهاجرين أفضل من إيه؟ من جنس الأنصار، وكلا وعد الله الحسنى. ومن جنس المهاجرين والأنصار هناك من سبق وهناك من لحق، لأن الهجرة لم تنقطع إلا بفتح مكة. يعني هناك مهاجرون متقدمون، لا شك، الهجرة الأولى للحبشة، الهجرة الثانية للحبشة، الهجرة إلى المدينة دي هجرة إيه؟ متقدمة. هناك هجرة إلى المدينة لاحقة، وهي التي جاءت بعد انتصار المسلمين يوم الأحزاب. يوم الأحزاب هذا على التحقيق في سنة 5 هجرية. هذا هو كان اليوم الفيصل عند العرب. العرب أدركوا يقينا أنهم لا طاقة لهم بالقضاء على محمد ومن معه، لأنهم رموا المدينة عن قوس واحدة. جاءت قريش بفلذات أكبادها، جاءت قبائل العرب متحدة مع قريش، كأنهم يقولون هذا هو الفيصل بيننا وبين محمد، سنسحقه، سنقضي عليه. ثم كان التفاعل والتفاوض مع يهود بني قريظة ليفتحوا لهم الطريق إلى المدينة لما وجدوا الخندق حوالين المدينة، فلم يعد سبيل إلا تسلل من الخلف، فكانت خيانة بني قريظة. ولولا أن الله دفع عن المؤمنون لم يقاتلوا يوم الأحزاب، لم يحدث قتال حقيقي يوم الأحزاب، ولكن الله أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها فتفرقوا وانهزموا. استقر في قلب كل العرب أنه لا قدرة لهم على منع هذا الدين، وبدأ النبي يعلنها: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. احنا بقى بقينا من القوة ان احنا نقدر احنا نروح نهاجمهم ونغزوهم، ولا ننتظر حتى يأتوا ليغزونا المرة بعد المرة. وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن جزيرة العرب، وبدأ يخرج القبائل اللي حوالين المدينة اخضعها كلها. ثم كان خروجه لمكة في الحديبية للعمرة، لا يريد قتالا. الرجل يقول: انا لا اقاتل اصلا، انا اقاتل من يقاتلني، انتم طردتمونا وانتم، نحن نريد العمرة. فكان ما كان، ثم كان الصلح. وكان الصلح ده معناه ان قريش قد تنازلت عن قضيتها واصبحت تعترف بمحمد وبالمؤمنين مع محمد. فقبائل العرب حوالين المدينة وقبائل العرب في سائر الجزيرة دخلت في دين محمد، ووجدت قريش نفسها وحيدة. قريش ثم الطائف او قبيلة ثقيف في الطائف. والرسول عاهدهم ان تضع الحرب اوزرها 10 سنوات، لكن الله قدر ان المسلمون لا ينتظروا هذا، فاذا ببعض القرشين ينقضوا العهد. ولما بعض القرشين نقضوا العهد وقتلوا حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول خرج اليهم في جيش لا يقاوم. وبالفعل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بغير مقاومة. هنا إذن باب انه اصبح جيش المسلمين في الجزيرة العربية لا يستطيع احد ان يرده. وفتحت مكة وكسرت الاصنام، وتعرفون القصة التي فيها. الشاهد هنا ان دخل الناس في دين الله. الذين دخلوا في دين الله يوم فتح مكة، الذين عرفوا بالطلقاء، هم صحابة وهم لهم في قلوبنا قدر ودرجة ومنزلة وحب، لكنهم لا يرقوا في الدرجة إلى هؤلاء السابقين. رب العزة قرر هذه القاعدة، والرسول قرر هذه القاعدة لما قال لخالد بن الوليد: لا تسبوا أصحابي. يبقى طب في هؤلاء السابقين هل كلهم سواء؟ نقول لا، الأسبق مقدم على اللاحق. حتى لو كانوا جميعا سابقون فالمهاجرون أسبق من الأنصار في جهادهم، وبعض المهاجرين أسبق من بعض، ليسوا على درجة واحدة. طب إيه القاعدة التي نميز بها؟ العلماء لهم على سبيل العموم قاعدة: أهل بدر. أهل بدر ذول كانوا 313، 313 مقاتل مؤمن خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد أثنى الله عليهم ثناء عظيما وسمى يومهم هذا يوم الفرقان، اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل والهدى والضلال. فأهل بدر، أهل بدر هم في الدرجة العليا، في الدرجة العليا. ما الدليل على ذلك؟ ثناء القرآن عليهم. اقرأ الحديث عنهم في سورة الأنفال، الحديث عن الفئة المؤمنة الطيبة من أهل بدر. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر أنهم جميعا في الجنة، أنهم جميعا في الجنة. والقصة التي حدثت في فتح مكة قصة مشهورة، لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدهم مكة بجيشه الأول أعلن عليهم الحرب وهو في المدينة، أنتوا خلاص نقضتوا العهد يبقى لا عهد بيني وبينكم. جاء أبو سفيان يريد أن يطيل المدة وأن يعني يعتذر عما فعله السفهاء، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يطلب من يشفع له عند النبي فلم يجد أحد يشفع له، حتى أنه دخل على علي بن أبي طالب وقال له والله ما لك عند شيء، فدخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترد عليه بشيء، فنظر إلى الحسن كان طفل عنده أقل من سنتين، فقال لها هل لك في أن يكون ابنك هذا هو سيد الناس؟ قالت وكيف؟ قال أستجير به فيجيرنا محمد. انظر هنا إلى القوة التي وصل إليها الإسلام والمسلمين، ولسه ما حربوش وهم الذين نقضوا العهد، وأبو سفيان قائد قريش يأتي يريد أن يمنع الحرب لأنه لا طاقة لهم بهذا، لكن الله قدر أن يدخلوا في الدين. أبو سفيان ما دخلش في الدين إلا بعد هذه الحرب، وإن لم يحدث فيها قتال، الله يقدر لهم الخير وهم ربما لا يريدون لأنفسهم هذا الخير. فقالت له وما يغني ولدي، ابن طفل صغير. فخرج أبو سفيان وقال كلاما يقول ثم انصرف يقول ولا أدري هل ينفعني هذا أو لا ينفعني. طبعا الحسن بن علي هو سيد الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد وقع هذا حينما تصالح مع معاوية بن أبي سفيان بعد قرابة أكثر من 30 سنة من هذه الوقعة، أكثر من 30 سنة أو قرابة 30 سنة من هذه الوقعة. الشاهد هنا أن الرسول ذهب إلى مكة فاجأهم، لكن في واحد من الصحابة كتب كتاب وأرسله إلى أهل مكة، خدوا بالكم يا أهل مكة الرسول صلى الله عليه وسلم طالع بالجيش هيطلع يوم كذا وانتوا اعملوا حسابكم، خدوا بالكم. مين اللي كتب الكتاب؟ حاطب ابن ابي بلتعة. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، جبريل نزل قال له يا محمد فلان الفلاني ارسل كتابا الى اهل مكة، هذا الكتاب مع امرأة، المرأة وصلت في منتصف الطريق، ارسل من يقبض عليها. الرسول على طول ارسل عليا والزبير والمقداد بن الاسود، أدركوا المرأة في المكان الذي وصفها لهم فيه رسول الله. هات الكتاب، قالت ما معي كتاب، قال لها هات الكتاب وإلا لنجردنك من ثيابك، فأخرجت الكتاب من ضفائرها لفها في شعرها. ففي المرأة العربية حتى كانت بتلبس خمار فأخذوا الكتاب، فإذا فيه تحذير من حاطب. عمر بن الخطاب قال يا رسول الله ذرني أضرب عنقه فقد نافق. اللي يعمل فينا كده انت قلت محدش يخبرهم، امر سر عسكري، يوم التحرك مش معروف، هو بعت يقول لهم، ده اكيد ده خيانة عظمى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الذي حملك على هذا يا حاطب، عملت كده ليه؟ وخدوا بالكم الفاضل ممكن يخطئ بل ويذنب، لان هذا خطأ وذنب. فقال والله يا رسول الله ما فعلت هذا نكاية في الاسلام واهله، وانا اعلم انهم لن يفعلوا شيئا، ولكن كان لكل واحد من رجالك مكانة وقرابة في قريش، وأنا لي موالي، أهلي في مكة يعني مش ما لهمش قبائل قوية، فأردت أن يكون لي عندهم يد يعرفوها في أهلي، ما ينتقمش منهم مثلا عند مجيء الجيش أو نحو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. عمر بيقول دعني أضرب عنقه فقد نافق، قال له لا ده من أهل بدر، ده حاطب ابن أبي بلتعة منين؟ من أهل بدر. وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على القلوب، قلوب مين؟ على قلوب أهل بدر. قال لهم أنتوا قلوب نقية حتى وإن عملتم شيء في المستقبل فهو مغفور. تصوروا هذه الدرجة، أن ربك يحكم على قلوب اصطفاها واختارها، أنها وإن أخطأت في المستقبل فخطأها مغفور. إذن قالوا أعظم الناس درجة هم أهل بدر. طب يليهم؟ قالوا أهل بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان دي يوم الحديبية لما عايزين يخشوا يعتمروا المشركين قالوا والله لا يدخلها محمد علينا، قبل ما يعملوا الصلح الناس ما تتكلمش يقولوا محمد دخل غصب عننا، طب انتوا عايزين ايه؟ قالوا هنقتلهم وهنردهم وهنمنح. يا اخواننا ده جايين يعتمروا، ده مش جايين يحاربهم، ده لابسين الاحرام، لابسين الإزار والرداء جايين يطوفوا بالبيت، وأنتم لا تمنعون أحدا من البيت، ده عهد الله إليكم. قالوا لا، إلا محمد ما يدخلهاش علينا هو وأصحابه. الرسول رسلهم، هم رسلوه، وكان الرسول كل ما يجي واحد يعني قالهم سيد الأحباش. الأحباش دي قبيلة من القبائل المعظمة شديدة التعظيم للبيت. فالرسول لما شاف سيد الأحباش جاي قال لهم هذا سيد الأحباش، قدموا له الهدي. يعني ايه قدموا له الهدي؟ اول ما يجي عليكم خلوا يشوف الهدي اللي احنا جايبينه، الهدي اللي احنا هنذبحه هننحره عند البيت. فالرجل اول ما شاف الهدي رجع قال والله هؤلاء لا يردون، ناس جايه تعظم الله عند بيت الله. والرجل مشرك يقول هذا الكلام، لان دي كانت مستفيضه حتى عند الكافرين والمشركين، تعظيم البيت وتعظيم رب البيت مع وقوعهم في الشرك. الشاهد ان الرسول ارسل عثمان بن عفان يفاوضهم وتكلم معهم، فاشيع انه قتل. لما اشيع انه قتل الرسول بايع اصحابه على الموت، القتال حتى الموت، فبايعوه واحدا واحدا وكانوا 1400، وفيهم نزل لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح الثاني بقى فتح مكة، الثواب بتاعهم ايه؟ هيفتح عليكم مكة ربنا سبحانه وتعالى ويقدر هذا. طب ده هم عملوا صلح 10 سنين، رب العزة قدر ان ينقض الصلح وان ينقضه المشركون وان تفتح عليهم مكة فتكون مثابة وثوابا لهؤلاء وأثابهم فتحا قريبا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. يبقى هنا ايه؟ شوف اهل بدر، اهل بيعة الرضوان، طبعا بينهم هناك في احد، في الذين ثبتوا في احد، الذين قاتلوا، الذين خرجوا يوم حمراء الاسد، ثاني يوم من احد، الذين ثبتوا في الخندق، كل دي سوابق. لكن احنا بنقف مع يعني أمرين يتميز بهما الناس، أمر بدر ثم أمر الحديبية، وهؤلاء جميعا سبقوا من جاء بعد ذلك فهو لاحق مسبوق، لكنه أدرك الخير، أدرك الفضل وأدرك الخير، أسلم بعد الحديبية عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأمثال هذه الطبقة، ثم أسلم يوم فتح مكة أبو سفيان بن حرب وأكرمة بن أبي جهل وهذه الطبقة، وأسلموا وحسن إسلامهم. وهكذا كان الناس في الإسلام وفي السبق وفي الجهاد وفي الفضل على درجات. طب لما أجي أنظر للفضل من وجه آخر أقول من أفضل الصحابة على الإطلاق فردا أو شخصا؟ نقول أبو بكر، نقول أبو بكر. الأدلة على ذلك كثيرة جدا، الأدلة على ذلك كثيرة جدا. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم له علي منا إلا قد كافأته عليها إلا أبا بكر، إلا أبا بكر. هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ لما كان يؤذى أو بكر هذا يعني كان له مكانة عظيمة، وكان إيذاء في, في, في, في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ظروف عجيبة غريبة. يعني مثلا الصورة التي قال فيها هل أنتم تاركوا لي صاحبي، كان في خلاف بين أبو بكر وعمر، خلاف في مسألة، مسألة مصلحية، مسألة شرعية، اختلف في مسألة، وده شيء طبيعي. فلما اختلف ارتفعت أصواتهم، حتى قال له أبو بكر ما تريد إلا خلافي، وانت عايز تخالفني وبس. وقال العمر كلمة شديدة لعلها ما تريد إلا خلافي هذه. المهم أنه بعد ذلك يعني كان يراجع نفسه سريعا، بعد ذلك راجع نفسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول لما شافه في قصة مشهورة في البخاري، شافه رفع ثوبه وداخل كده وهو وجهه متأثر فيه، انت عارفين غضبان الزعلان بين على وش، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما صاحبكم فقد غامر. فلما جاء أبو بكر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة، جاء عمر مسرعا، جاء عمر مسرعا ليقول أيضا ما حدث، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا على عمر ويقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حتى بكى أبو بكر وقال كنت أنا الأظلم والله يا رسول الله. يعني لا تكثر من الملامة عمر، فأنا الذي تجاوزت، أنا الأظلم في هذه المسألة، أنا الأكثر ظلما في هذه المسألة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مات، توفي، فاختارت الأمة بعده خليفة له أبا بكر. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه إلى هذا الاختيار إشارات عديدة، منها قول كنت أريد أن أكتب كتابا لا تضل بعد، ولكن يأبى الله إلا أبا بكر، أو يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاءتهم رأى في مسألة فقال لها أتيني بعد فترة، قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال أتي أبا بكر. ولما أراد أن يستخلف على الصلاة في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكانت عائشة تخشى على أبيها لأنها ربما فطنت إلى أن النبي في مرض الموت، وكانت تعتقد أن الناس يتشاءمون بمن يأتي بعد رسول الله لشدة حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، هيقع في قلوب بعض الناس من الشؤم أو نحو ذلك، هكذا اعتقدت. فقالت يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس فإنه جهوري الصوت. أبو بكر رجل أسيف رقيق، إذا صلى بكى، وإذا بكى لم يكد يسمع الناس. فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فكلمت حفصة أن تكلم رسول الله إن يصلي عمر، فقال إن كنا لصواحب يوسف، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فكانت هذه الإشارات، حتى قال أهل السنة والجماعة أو قال كثير من علماء الحديث إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص بسبب هذه الروايات. منهم من قال نصا جليا، وهذه رواية عن الإمام أحمد وكثير من علماء الحديث، ومنهم من قال نصا خفيا هو إشارة، بمعنى الإشارة، وهذا قول الحسن البصري. ومنهم من قال هي ثابتة باختيار الأمة. والحقيقة أن خلافة أبو بكر فيها هذه الثلاث، فيها الإشارات النبوية الصريحة والإشارات الضمنية، وفيها أيضا إجماع الأمة على اختيار أبي بكر. وكما قال عمر عن هذه البيعة، كانت بيعة أبي بكر فلتة، وقى الله المؤمنين شرها. ومعنى هذا إن مكانة أبي بكر ومنزلة أبي بكر هي التي قطعت مادة الخلاف. تصوروا معي كده، يوم السقيفة الأنصار اجتمعوا وبايعوا سعد بن عبادة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يرجعوا للمهاجرين. يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء رجلان من الأنصار إلى المهاجرين، أدركوا إخوانكم قبل أن يشق عصا الأمة. فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، ثلاثة من المهاجرين فقط، ذهبوا لمجتمع الأنصار في سقيفة بني سعيد، وبدأ الحوار. بدأ الحوار، عمر بن الخطاب يقول كنت قد زورت في نفسي حديثا كلاما، هقول لهم إيه، أكلمهم في إيه، أبدأ معهم إزاي، أقنعهم إزاي إن الكلام ده ما ينفعش وهيعمل مشاكل. ده بيرتب الكلام وبيهيئ الكلام، أدي معنى زورت كلاما، يعني هيأت كلاما ورتبت كلاما. فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر اسكت. قال فسكت. فتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وتكلم، فوالله ما من كلمة هيأتها وزورتها إلا قال مثلها وأحسن منها. تكلم أبو بكر فسكت القوم، ثم جعل يقول لهم إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش. ما قال لهمش بقى أنا وأنا إلا رسول أمرني بالصلاة، هو لا يفكر في هذا الأمر بهذه الصورة. إن العرب لن تدين إلا لهذا الحي من قريش. قريش سيدة القبائل، القبيلة التي منها النبي عليه الصلاة والسلام هي القبيلة العظيمة الشريفة. العرب لن تقبل إلا بهذا، وهذه رؤية الصديق يعرضها. والأنصار سكتوا، قالوا فمنا أمير ومنكم أمير. يعني فقال لهم أبو بكر أن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ثم قال اختاروا أي هذين الرجلين، أبو عمر أو أبو عبيدة. يقول عمر فوالله ما قال كلمة كرهتها إلا هذه الكلمة، كل كلامه كان كويس. الكلمة الوحيدة اللي كرهتها انه قال اختاروا عمر او ابو عبيد، والله لان اقدم فتضرب عنقي احب الي من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر. شوف هنا منزلته بين الصحابة، قطعت مادة الخلاف. فقام عمر وقال ابسط يدك يا ابا بكر فلأبيعك، فبسط ابو بكر يده فبايعه عمر، فتتابع الانصار على بيعته حتى كادوا يدوس يطأ فراش سعد بن عبادة، فقال قائل من قتلتم والله سعدا؟ فقال عمر قتله الله. يريد ان يشق عصا الامة. الشاهد هنا ان اجتهدوا لكن شخص ابو بكر حسم مادة خلاف، فكان ابو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول، ولم يعمر في الخلافة الا سنتين، ولعلها سنتين وبضعة اشهر، ودي من موافقات القدر ان هو كان اصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين ومات بعده بسنتين، يعني كان عمره هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصق الناس به في حياته. ولهذا كما قلنا هو الوحيد الذي وصف صراحة بالصاحب في القرآن، اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. لكن في هاتين السنتين الفترة البسيطة اللي الرسول قال وفي نزعه ضعف ويغفر الله له، هو أرسخ واحد الدين، قام للمرتدين فردهم إلى حظيرة الإسلام، ودي كانت أول ضربة قاصمة للدين وللأمة، أن يظهر من ارتد عن الدين ويظهر من منع الزكاة. وقام أبو بكر وأعلن أنه سيجاهدهم ويقاتلهم حتى يعودوا إلى الحق، وكان عمر يعارضه كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول فما أن شرح الله صدر أبي بكر لقتالهم حتى علمت أنه الحق، وقاتلهم الصحابة جميعا وردوهم إلى حظيرة الإسلام. ثم كانت مشاورة للصحابة ليرسل الجيوش لمقاتلة فارس والروم بعد ما نهوا على الردة في اليمن تماما، وعاد الصحابة إلى المدينة بدأ يعقد مجلس المشاورة، احنا عايزين نخرج الجهاد، هنجهد فين؟ الجزيرة العربية كلها مسلمة بما فيها اليمن، هنجهد فين؟ ما فيش الا فارس والروم. قال هنطلع لفارس والروم. حتى بعض الصحابة تعجبوا، فارس والروم احنا محتاجين لتهيئة الجيوش، يعني عايزين 10-12 سنة نبدأ نبني القوة المسلحة، القوة العسكرية، نبدأ نجهز الجيوش عشان نبدأ نفكر في قتال فارس وقتال الروم، ده مش زي قتال العرب هتروح تحاصر قبيلة ولا مدينة ب10,000 ولا ب5,000، انت محتاج مئات الالوف لكي تقاتل الفرس وحدهم، ومئات الالوف لكي تقاتل الروم وحدهم، واعدادنا لا تسمح بهذا وتسلحنا لا يسمح بهذا. فقال ومتى كنا ننتصر عليهم بالعدد والعدة؟ احنا من امتى بننتصر بالعدد ولا بالعدة؟ احنا مأمورين نحمل هذا الدين ونخرج به لندعو الناس اليه. الفتوحات الإسلامية ما كانتش رغبة في السيطرة من المسلمين، كانت رغبة في دعوة الناس إلى لا إله إلا الله. وبالفعل بسبب هذه الفتوحات كما قلت دخلنا نحن في أهل مصر في الإسلام ودنا بهذا الدين، ما أجبرنا عليه أحد، بدليل أننا نعض عليه ونعتصم به الآن ولا يجبرنا أحد عليه أو لا يجبرنا أحد على التمسك به، لكنه دين الله الفاتح. وخرجت الجيوش المسلمة، خرجت 4 جيوش إلى بلاد كسرى، وخرج مثلها جيوش إيه؟ الجيش على 3,000-4,000-2,000، هي سرايا صغيرة. وبدأ الرسول بدأ أبو بكر يؤمر، ولما قتلوا الفرس في معارك كثيرة، وكانت أحيانا ينتصروا أحيانا يهزموا في بعض المعارك، بدأوا يفكروا في استراتيجية جديدة لقتال الفرس. الفرس ما ينفعهمش إن أنا أقابلهم ب2,000 وب3,000 وب4,000، ده الجيش من أقل جيش 100,000 أو 200,000، فبدأوا يفكروا في تجميع السرايا والجيوش في جيش واحد. وبالفعل مات أبو بكر وقد سحقت جيوش المسلمين بلاد فارس وبلاد الروم في السنتين دول. يعني نذكر إن لما أمر خالد بن الوليد أن يتوجه من بلاد فارس إلى بلاد الروم ليدرك إخوانه أبو عبيدة بن الجراح وإخوانه في بلاد الروم في بلاد الشام، فتحرك خالد بن الوليد من بلاد الفرس إلى بلاد الروم وأدرك أبو عبيدة قائد الجيش وقال له الإمرة ليا ولا لك؟ فقالوا أبو بكر أمرك أن تأتينا، إذن فالإمرة لك، فالإمرة لأبي عبيدة. فتولى خالد الإمرة وبدأ القتال ولما مات أبو بكر أرسل عمر كتابه بعزل خالد من إمرة الجيش وتعيين أبو عبيدة ابن الجراح على الإمرة. الشاهد من هذا كله أن أبو بكر في هاتين السنتين هو الذي وضع هذه البذرة، ومن جاء بعده جنى الثمر. عمر قعد 9 سنوات أخضع بلاد فارس والروم تماما في زمن عمر بن الخطاب، ثم جاءت خلافة عثمان بن عفان وركب فيها المسلمون البحر وطوقوا بلاد المغرب العربي ودخلوا بعد ذلك على بلاد أوروبا، فضلا عن مشارق أسيا. أصبحت دولة الإسلام دولة عظيمة بهذا الدين، بجهاد هؤلاء، وكانوا يلبسون المرقع. عمر بن الخطاب يلبس الثوب المرقع وينام في ظل الشجرة ويعيش في المدينة يأكل الزيت بالخبز. ما كانوا يحيون حياة أصحاب الرئاسة والولاية والإمارة والملك اليوم، عايشون حياة بسيطة تعبر عن منهجهم في الزهد ومنهجهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فاختارت الأمة أبا بكر، ومن بعد أبي بكر استخلف أبو بكر عمر فبايعته الأمة 9 سنوات، ثم مات عمر ولم يستخلف وترك الأمر شورى في الستة، فاختار الصحابة من بين الستة عثمان، وكانت خلافته قرابة 12 سنة تقريبا، ثم قتل شهيدا مظلوما في الفتنة المعروفة، فبايع المسلمون علي بن أبي طالب، ولم تجتمع الأمة على علي لأن أهل الشام ظلوا مناوئين له حتى قتل. وكانت خلافة الأربعة الراشدين استمرت قرابة 30 سنة، وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 ثم تكون ملكا عضوضا، أو قال ملكا عاضا. فأثبت لهؤلاء الأربعة خلافة على منهاج النبوة اللي الرسول أشار إليها في حديث المسند: تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يشير إلى ما يكون في آخر الزمان مع المهدي وعيسى بن مريم، المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان، خلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان. الشاهد هنا أن المسلمين عرفوا الخلافة الراشدة وعرفوها بهذا الاسم من حديث العرباض بن سارية الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الأمة متفقة على أن الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر، عمر، عثمان، علي. بعد هذه الأربعة يلحق البعض عمر الحسن بن علي بالخلفاء الراشدين لأنه ولي مكان أبي 6 أشهر، فيقولون الخليفة الخامس. البعض يلحق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين فيقولون الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز، لأنه غير سياسة الملك من جور وظلم إلى سياسة عدل ورحمة، وكانت خلافته قرابة 2 سنة ثم مات. فالبعض يصف بأنه خامس الخلفاء الراشدين، والحقيقة أن الخلفاء الراشدين 4: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بهم تمت الخلافة. لكن قد يأتي من بعدهم من يسير على منهاج الرشد، يأتي في خلافة الملك أو حتى في أي زمن من الأزمنة من يسير على العدل، من يسير إذا صار الملك أو الحاكم أو الخليفة على طريقة على ميزان الشريعة وطبق شرع الله وعلى العدل، يبقى إيه، راشد ولا جائر؟ يبقى راشد. ولهذا نقول عن عمر بن عبد العزيز أنه راشد بهذا المعنى، بهذا المعنى، لكن ليس على معنى أنه يلحق بالأربعة فيسبق من جاء بعده. ولهذا لو سألنا هذا السؤال: معاوية بن أبي سفيان خليفة راشد ولا خلافة ملك؟ طب معاوية بن أبي سفيان أفضل ولا عمر بن عبد العزيز أفضل؟ سئل شيخ الإسلام هذا السؤال فقال: لساعة من معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. يبقى فضل الصحبة هنا هو الذي ميز معاوية. معاوية فضل على من جاء بعده بإيه؟ من الصحابة. كل اللي جم بعد معاوية ما كانش لهم شرف الصحبة أو السبق كما لمعاوية. صحيح عبد الله بن الزبير ولد يعني ممكن يكون رأى النبي وهو طفل رضيع صغير، ولد في المدينة وقد تولى الخلافة في النزاع بين بني مروان وبني الزبير، لكن لا نعرف ممن جاء بعده صحابيا أو ممن جاء بعد الراشدين صحابيا إلا معاوية. ففضل الصحبة يرفع من مكانة ودرجة ومنزلة معاوية. وقول الناس عن عمر خليفة الراشد يعني صار على طريقة الرشد أو طريقة الرشاد، وأقر العدل وأبعد الظلم وأحيى السنة ونبذ البدعة. هذا كله كلام يحمد له ولكل من يأتي من أمراء المسلمين وولاة المسلمين فيفعل مثل هذا الفعل، فيفعل مثل هذا الفعل في الأمة. بعد كده المصنف هينتقل بينا للحديث عمن جاء بعض الصحابة، وتحديدا عن أئمة الدين، لكي يختم هذه العقيدة المباركة. يقول طبعا أنا ليس أمامي نص كلامه، لكن يقول إن احنا أيضا ندين بالحب والتقدير لعلماء الدين، علماء السنة الذين ساروا على منهج هؤلاء الصحابة الذين اتبعوهم بإحسان. وكلمة الذين اتبعوهم بإحسان تطلق على جيل التابعين أهل الفضل منهم، لأن كان في جيل التابعين أهل بدع، في جيل التابعين ظهر ناس أصحاب بدع، يعني الخوارج والروافض ظهروا في جيل التابعين، فمش كل من عاش في جيل التابعين يبقى تابعي بإحسان. نحن نعني التابعين بإحسان. طبعا نعرف مشاهيرهم، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، الحسن البصري، سفيان الثوري، عبد الله بن المبارك، ودول طبقات. يعني حتى علماء الحديث يقسموا طبقة التابعين إلى ثلاثة طبقات: الكبار من التابعين، المتوسطين من التابعين، الصغار من طبقة التابعين. ومسألة الطبقات يعني أجيال، يعني زي ما ندرس في معهد إعداد الدعاء، وإحنا هننهي النهاردة إن شاء الله وبعد كده هنعلن عن بداية المنهج الجديد من خلال معهد إعداد الدعاء في المسجد. بندرس في مدرسة في سنة، اللي بيدرسوا في السنة دول وبتخرجوا بعد فترة يقولك إحنا إيه، إحنا جيل واحد، إحنا دفعة واحدة، إحنا خارجين مدرسة واحدة، أو إيه أدي معنى الجيل عندنا، يعني إحنا كل سنة عندنا جيل، وده معنى إحنا اللي اصطلحنا عليه، لأن ما فيش معقول في كل سنة في جيل، لكن ده المقصود في كل سنة مجموعة مشتركة في شيء ما، كأن يكونوا اشتركوا في عام دراسي أو في دراسة معينة أو في عمل معين، إيه؟ زي اللي شاركوا في حرب أكتوبر، نقول جيل أكتوبر، شاركوا في حرب أكتوبر. لكن كلمة جيل بتطلق على الجيل الذي يشمل الناس كبيرهم وصغيرهم حتى ماتوا، اللي احنا نقول عليها قرن، اللي الرسول قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. أنا معايا نسخة من العقيدة بس معاد ترتبها، هشوف خاتمة الكلام وأقرأ عليكم كلام المصنف. يقول رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تشير للعموم، يعني بمعنى الذي، من هنا بمعنى الذي، يعني الذي يحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وفي ذريته المقدسين من كل رجس. المقدسين بمعنى إيه؟ بمعنى المطهرين، والتقديس بمعنى التطهير. طبعا هو واخد المعنى هنا ايه، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. يدخل في هذا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وطبعا ذريته الذين عاشت او بقيت بعده هي من ابناء الحسن والحسين الى يومنا هذا. يقول: فقد من احسن الظن في هؤلاء والقول في هؤلاء فقد برئ من النفاق. الكلمه اللي انا قلتها، فقد برئ من النفاق، انه يحسن القول في هؤلاء ويحسن الاعتقاد في منزلة هؤلاء وفضل هؤلاء وسبق هؤلاء، ولا يستحدث الوقيعة بينهم، طب واحد يقول لي طب ما هم اتخانقوا هم تقتلوا، اقول لا ندخل انفسنا في هذا، نمسك عما شجر بينهم. ليه؟ انا مين عشان اخش احكم بينهم؟ انا مين عشان اقول فلان صح وفلان غلط؟ انا مين؟ انا امرهم الى الله، وانا اعتقد في الجملة انهم اهل فضل وانهم اهل منزلة عليا ودرجة عليا ومكانة عليا، وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، وشهادة القرآن تشفع لهم، اما انا من يشفع لي لكي اخوض بلساني؟ عشان كده كان عمر بن عبد العزيز يقول كلمة، يقول دماء طهر الله منها ايدينا فلما نلوث بها ألسنتنا. نتكلم ليه باللسان؟ يقعد اللسان يجيب ويشتم ويلعن ويسخط ونحن لسنا أهلا لا لهذا ولا لقليل من هذا. ثم يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا قلناها دي، ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. الكلام ده اللي احنا شرحناه في اللقاء الماضي في الدرس الماضي. يقول وأن العشرة، أو وأن العشرة بعد بقى الخلفاء الأربعة، مين يأتي بعدهم في الفضل؟ العشرة المبشرون بالجنة. طب هم جايين بعد الأربعة في الفضل، هم الأربعة منهم، خد بالك العشرة دول يدخل فيهم الأربعة، طب هم جايين بعد الخلفاء الراشدين في الفضل عشان هم مبشرون بالجنة ولا لمعنى آخر؟ نفكر كده. لا، مش عشان هم مبشرون بالجنة، وإلا فالمبشرون بالجنة غيرهم كثير، غيرهم من المبشرين بالجنة كثير. عندنا عكاشة بن محصن مبشر، عندنا عائشة مبشرة، عندنا خديجة مبشرة، عندنا حمزة، عندنا حسن، عندنا الحسين. ده انت لو تتبعت المبشرين بالجنة اعداد كبيرة، ربما تصل لمائة او مئتين. اذا لمعنى اخر. هذا المعنى هو ايه؟ هو الفضل والسبق والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ستجد ان اكثر هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة هم العشرة السابقين الى الاسلام. لو شلت عمر منهم أتجد أن العشرة تقريبا هم أسبق الناس إلى الإسلام، لأن عمر تأخر إسلامه عنهم بعض الشيء، وكان إسلام عمر في الوقت في القصة المشهور تأخر عنهم بعض الشيء، لكن بجهاده وفرقه بين الحق والباطل لحق بهم، لحق بهم في الدرجة بل سبق بعضهم. إذن فمعرفة الفضل لهم بأشياء، منها أنهم كانوا بمثابة المستشارين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا من أسن الصحابة أكبرهم سنا، وهم بهذه المثابة قريبين في السن من رسول الله. احنا قلنا أكبرهم أبو بكر كان أقل من الرسول بكام؟ بسنتين. فكانوا بمثابة المستشارين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقربين إليه، منهم من وساه بماله ومنهم من وساه بنفسه، ولم ينفكوا عنه أبدا إلا في هجرة أو جهاد، يعني يرسلوا في سرية أو يخرج كما خرج عثمان بن عفان إلى الحبشة، وخرج جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة. وعلى فكرة جعفر أيضا من المبشرين بالجنة، لكنه ليس داخل في إيه؟ في هؤلاء العشرة. هؤلاء العشرة في كلمة بتقال عنهم، هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. يعني رسول كان بيعلن رضا عن أعظم الصحابة هؤلاء، يشير إليهم بإشارات عديدة وكثيرة. ولهذا نحن نعتبر أن بعد الأربعة الخلفاء أن العشرة هم بعدهم. والعشرة هم من بقى؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، دول الأربعة الخلفاء الراشدين. بعدهم طلحة والزبير، وبعدين عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد. وكان سعيد بن زيد يروي حديث أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، ويأتي عند العاشر ويسكت. فيقولون ده قلت عشرة، فين العاشر؟ فيلحوا عليه ويقول لهم أنا. يعني هو من باب الاستحياء أو الحياء لا يذكر اسمه، ودي طبيعة أهل الفضل، لا يتطاولون بمكانة ولا منزلة ولا جرجة ولا درجة، وإنما يستحيون من الله ويستحيون من الناس. يقول وأول العشرة وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا. احنا اتكلمنا في المسألة دي من قبل، احنا قلنا الكتاب ده مش مرتب على ترتيب الطحوية، وإنما اللي جمع الطحوية بهذا جمع رتبه على أركان الإيمان مرة تانية، فعشان كده ممكن نجد فقرة مقدمة وفقرة متأخرة. الفقرة التي نريدها نحن هنا في هذا لنختم بها قول وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يقصد بعلماء السلف، طبعا كلمة السلف بتطلق على من مضى، كل من مضى نقول عليهم إيه، يعني أبي وأبيك أو أبي وأباك سلف لنا، لكن أنا أقصد بالسلف في الاصطلاح الصحابة وتابعيهم بإحسان وتابعي تابعيهم من هم قرون الخيرية الأمة قبل أن تختلف. دي مصطلح السلف اللي احنا بنقول يا أخوانا، احنا لما نقول احنا سلفيين احنا عايزين نمشي على اللي كانوا عليهم، اللي كانوا عليه دول في العقيدة في العمل في السلوك في الأخلاق. مش معنى كده ان احنا هنعيش في الماضي، لا، احنا عايشين في الحاضر وبنرجو المستقبل. بس الأمة لما تطورت فرطت وضيعت، عايزين نرجع للي كان عليها هؤلاء، ودول ليسوا أهل بدعة ولا أهل ضلالة، كانوا على الحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء السلف. لكن هو هنا المصنف يعني بعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، يعني الفقهاء. والفقهاء موجودون من زمن الصحابة، لكن المشهور من الفقهاء عندنا الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ده ترتيبهم في السبق الزماني. أسبقهم أبو حنيفة، أبو حنيفة يقال إنه تابعي ويقال إنه من تابعي التابعين وهو أسبقهم، ثم مالك عالم الحجاز المشهور عالم المدينة، ثم الشافعي، ثم أحمد، وكل الأربعة لهم تتلمذ على بعض أو على تلاميذ بعض يعني. وكان في زمنهم غيرهم من أهل الفضل، ربما من هو أفقه منهم أو مثلهم أو دونهم، يعني كان الليث بن سعد في مصر مثلا، كان الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، الليث ده قرين مالك في الزمان وفقيه زيه، استمالك في المدينة والليث فين؟ في مصر. اشتهر مالك ليه واحتفظ بمذهب مالك ليه؟ الناس كلها كانت بتروح المدينة، لكن ما حدش كان يجي مصر إلا عبر سبيل، جاي من المغرب رايح يحج فيعدي على مصر. فذهاب الناس إلى مالك وأخذ العلم عن مالك كان أكثر من إيه؟ من أخذ العلم عن الليث. ولهذا قال الشافعي ولكن أصحابه ضيعوه، يعني ضيعوا علمه، يعني لم يجد أصحابا يؤصلون على مذهبه وعلى مدرسته وعلى طريقته. والليث بن سعد هذا كان يعني إمام عظيم من أئمة السلف العظماء، وكان رجل من أهل مصر غني، يعني عنده ضياع، ويعني يؤثر أنه لما ذهب إلى الحج أرسل إليه مالك بصحن رطب هدية. طبعا كان زمان أهل المدينة وأهل مكة يعيشون حالة من شظف العيش إذا قورنوا بأهل مصر وأهل الشام وأهل العراق، من دول أهل حضر وزراعات وصناعات. فلما أرسل إليه طبق الرطب هدية رده الليث بطبق فيه جوهر، جواهر يعني. فتصوروا هنا ايه يعني يكافئوا على الهدية بهذا، لانه يعلم ان مالك يعني يعيش شظف من العيش، مالك عالم من علماء العلم لكنه فقير، فيرى ان هذا مما يستعين به على حياته او على سنته على الاقل في الانفاق. وعادة العالم ما كانش ينفق على نفسه فقط، حتى لو كان فقيرا كان ينفق على نفسه وعلى تلاميذه وعلى من حضر، لأن الناس كانوا لا يفارقون العالم اللي بيتعلموا عليه، كانوا يأتون من بلاد بعيدة، يأتون من بلاد بعيدة فيحتاجون إلى شيء من الإقامة شيء من النفقة، وكان العالم يتكفل عادة بهذا. والكلام ده ظل موجود إلى فترة قريبة، ظل موجود الى فترات قريبة، ودي من بركة العلم ومن فضل العلم ومن ارزاق العلماء وطالبي العلم. هؤلاء جميعا كما قلت ومن بعدهم لا يذكرون الا بالجميل. الكلام اللي انا بدأت به ان العقيدة دي هي عقيدة الطحاوي الحنفي، وعلى فكرة الطحاوي الحنفي ده ابن اخت المزني الشافعي، والمزني هو مسجل علم الشافعي في مصر. مختصر المزني هذا عليه كل شروح واختصارات الفقه عند الشافعي. المزني خال الطحاوي، هو اسمه الطحاوي نسبة الى بلد اسمها طحا في الصعيد. طبعا احنا عندنا بلاد كتير اسمها الطحا والطحاوية ومش عارف ايه، فالنسبة لعل اصل النسبة اصل هذه القرية او اصل النسبة هذا الرجل او هذه العائلة. الطحاوي هذا رجل مصري تتلمذ على يد خاله ودرس مذهب الشافعي، ثم مال الى فقه ابي حنيفة ودرس فقه ابي حنيفة، وكما قلنا في اول درس انه كان لا يقلد، كان لا يقلد. يعني مرة سئل احد الحنفية في بلد في مصر يناظره في مسألة فقال فيها باجتهاده، فقال ليس هذا مذهب ابو حنيفة اللي انت بتقوله ده، ليس هو مذهب ابو حنيفة. قال وهل اقول في كل مسألة بما يقول ابو حنيفة؟ قال له ألست تقلد أبا حنيفة؟ فقال وهل يقلد إلا عصبي، وهل يقلد إلا عصبي؟ فرد على الرجل قال له قال أو غبي. اللي بيقلد الناس كده بالحق وبالباطل، إما متعصب إما، لكن العلماء لا يقدرون العلماء ثم يأخذون بالراجح. ومعنى أنني أخالف العالم اللي أنا بحبه وبأجله وأخالفه في هذه المسألة ليس انتقاصا له ولا حطا من قدره، هو أستاذي وشيخي وشيخ شيوخي، بس هو في المسألة دي أنا شايف أن الحق مع غيره، لا ضير ولا مانع في هذا. وكان الكلام ده بيحدث في حياتهم. أبو حنيفة كان حواليه اثنين، واحد شيخ وواحد شاب. الشيخ أبو يوسف كان قريب من أبي حنيفة في السن، والشاب محمد بن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن هو برضه مؤسس وكاتب مذهب أبي حنيفة، كل الكتابات في مذهب أبي حنيفة على شغل محمد هذا. لكن كان محمد وزفر وأبو يوسف وجماعة كثيرة يصاحبون أبو حنيفة ويجلسون في مجلسه يتعلمون منه، وكانوا يناظرونه وكانوا يختلفون معه. ولهذا نقول هذه قول أبي حنيفة كذا وقول صاحبه كذا يخالفوه، وكان يعلنون هذا الخلاف ولا يعني ينكر احد على احد، بل كان ابو حنيفه من عادته انه يعرض المساله للنظر، يقول لكم ايه رايكم في هذه المساله. وكان فقه ابو حنيفه فقه نظر، لانه كان يفترض مسائل لا اصل لها ولا وجود لها ويقول لهم تعالوا نحلها شرعا، نشوف لها حلول فقهيه. يعني كان فقه متطور، لكن قد بضاعتهم من الحديث اقل من بضاعه مالك واحمد وكذلك الشافعي. عشان كده وجدت مدارس في الفقه الاسلامي، مدرسة عرفت مدرسة الرأي، ومدرسة عرفت مدرسة الأثر أو الحديث، ومدرسة الحديث لها فقه، ومدرسة الأثر بتقبل الحديث وتأخذ بالحديث، لكن بينهما إيه؟ اختلافات واجتهادات. الشيخ الإسلام ابن تيمية عمل رسالة طيبة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها 10 أسباب لاختلاف الأئمة، 10 أسباب جوهرية بسببها يقع الخلاف الفقهي، وهو خلاف معتبر. بمعنى ايه؟ بمعنى اننا لا نقدح في المخالف، لكن ايضا لا ناخذ باي قول والسلام، حينما ناخذ بالراجح من اقوال العلماء. قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر. كلمه اهل الخير والاثر واهل الفقه والنظر هي اللي خلتنا نقول هو لا يقصد التابعين بالمعنى الاصطلاحي، وانما يقصد تابعيهم من سار على مذاهبهم من اهل الفقه، لانه قسمهم الى اهل النظر والى اهل الاثر. وقال لا يذكرون الا بالجميل. واحد يقول لي طب ما هو ابو حنيفه مثلا طعن عليه علماء السلف، وهذا موجود مثلا في كتاب زي كتاب السنه لعبد الله بن أحمد. وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد فيه طعون على أبي حنيفة شديدة جدا، وطعون عقدية اعتقادية، يعني يصفوه بعضهم بأنه جهمي، أو يصفوه بعضهم بأنه خارجي أو خارج او نحو هذا لكلمات اثرت عنه او اقوال نقلت عنه، قد يكون بعضها صحيح وقد يكون بعضها غيره صحيح، لكننا نقول ان هذا الذي اثر عنه هو من باب الاجتهاد الذي اصاب فيه او اخطأ او اخطأ فيه، والحق مع مجموع اهل السنة، يعني نحن لا نتابع في خطأ او في باطل، لكن ايضا لا نطعن عليه في دينه بسبب مخالفة من هذه المخالفات، بل نحسن الظن بهؤلاء ونثني عليهم، لكن ايضا كما قلنا لا نتابع احدا على خطأ مهما على قدره، لان المعصوم واحد. المعصوم من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي تخليك تحب كل العلماء وتعرف لهم درجاتهم ومنزلتهم، وبعدين ما تقلدش تقليد اعمى وما تتعصبش لحد، لان كلهم يخطئ ويصيب، يبقى تعصب لهم ليه؟ لكن ايه؟ لكن برضو مش معنى انني ما تعصب لهمش انني ما احبهمش، لا، ده انا بحبهم وجلهم واعرف درجاتهم واعرف ان علمهم لولا فضلهم في العلم علينا كنا فقدنا الكثير والكثير من هذا العلم، فلهم باع ولهم سبق ولهم جهاد علمي، نعرف كل هذا ولا ننسى هذا، فنكون اهل عدل واهل انصاف. ثم قال: ونحب اهل العدل والامانه، اظن دي برضه فقره قديمه، ونبغض اهل الجور والخيانه، ونقول الله اعلم فيما اشتبه علينا قديمه، ونرى مسعى الخفين قديمه. هذه اخر مساله، احسنت، دي مسألة أخيرة هختم بها في دقيقة واحدة، ولعلي لو تأخرنا قليلا، أنا اتكلمت لو تذكرون في هذه المسألة، واتكلمت عن الأولياء في شرح العقيدة الطحوية، وعقدت محاضرة مخصوصة للأولياء شرحت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا، الحديث القدسي لو تذكرون. لكن هو هنا أشار لمسألة قال بها بعض غلاة الشيعة وبعض غلاة الصوفية. الشيعة يقولون أئمتنا، الشيعة الاثنى عشرية يقولون أئمتنا أعظم من كل نبي، بل ومن كل ملك مقرب أو نبي مرسل. نقول نحن إيه؟ هذا غلو في أشخاص جماعة من المسلمين، أئمة الشيعة الاثنى عشر نحن لا نطعن عليهم، يعني أولهم علي، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي المعروف بالباقر، ثم جعفر بن محمد المعروف بالصادق، إلى آخر الأئمة الحداشر، لأن الثاني عشر كما قلنا إيه؟ لم يولد أصلا حتى يزعم أو نزعم أنه ولد ودخل السرداب ولسه ما طلعش لحد دلوقتي، لا هو ما مش موجود أصلا. الأئمة الحداشر دول أولا لهم شرف النسب، ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافنا مع الشيعة مش هيخلينا نيجي على دول، دول أهل فضل في النسب ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من ذرية الحسين، لكن ليسوا فقط هم أهل الشرف في النسب، ما في ذرية الحسن وفي ذرية الحسين الآخرين الذين لم يعدهم الشيعة أئمة، كل دول عندنا بمنزلة واحدة، يعني كل أولاد الحسن وكل أولاد الحسين نحن نجلهم، موافقون ولا مش موافقون؟ وتدخل هذه الفقرة في فقرة إجلالنا للصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونحن نعرف قدر آل البيت ونحبهم. وعلماؤهم لهم مزية فضل بالعلم، يعني قد يكون من آل البيت عالم له مكانة في العلم ومنزلة، زي جعفر الصادق كان في زمن أبي حنيفة، وكان يقال أنه كان يضارع أبو حنيفة في العلم، فهذا أيضا يجل لشرفه ونسبه، ويجل أيضا لإيه؟ لعلمه وفضله. وهم بيحاولوا يقولوا احنا اصحاب المذهب الجعفري نسبه الى جعفر، وان كانت المسائل المنقوله عنه كغيره قليله جدا، يعني المسائل اشتهر الشافعيه والمالكيه والاحناف والحنابله بكثره المسائل المنسوبه الى الامام وتلاميذ الامام، لكن المنسوب الى جعفر معظمه كذب من كذب الروافض وكذب الشيعه، ومعظمه داخل في العقائد الفاسده التي دسوها وكذبوها عليه، لكن نحن نعرف لهم فضلهم، اياك ان تطعن في احد منهم. ثم كل أهل الفضل سواء كانوا ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتسبون إلى غيره، كل أهل الفضل نعرف لهم فضلهم ودرجتهم، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا نشهد على أحد بنار، ودي فقرة سابقة شرحناها، إلا من شهد عليه القرآن والسنة. أقدر أقول أشاور كده عليكم وأقول أنت في الجنة أنت في النار؟ لو قلت كده يبقى أنا اللي في النار. ليه؟ لأن ربنا هيقول لي يوم القيامة: أين الذي يتألى على الله من ذا الذي يتألى على انت جبت الكلام ده منين وانت كنت رب؟ نحن عبيد، نحن عبيد، نعرف اننا عبيد ولا نرتفع فوق درجاتنا ولا منازلنا، لا نتألى على الله. وانتوا عارفين قصة الاخين، رجلين متواخيين يعني كان بينهم اخوة في الله، واحد منهم اختار طريق العبودية والزهد والشدة في العبادة، والتاني بدأ يخفف على نفسه لحد ما دخل في الانحراف. فكان سبب الود القديم الاخ الزاهد العابد ينكر على الاخ المنحرف هذا كل شوية، فالمنحرف يقول له خليني يا ربي، خليني يا ربي، انت وجعت دماغي وصبعتني. ودي بتحصل كل يوم الحكاية دي يا اخوان، القصة اللي بيحكيها الرسول صلى الله عليه وسلم دي بتحصل كل يوم، وانا ذكرتها في قصة رواها الرسول. المهم ان الرجل العابد زهق في يوم من الايام، قال له والله لا يغفر الله لك ابدا، انا عمال انصحك وعمال اصبر عليك بقالي 20 سنة وانت ما تسمعش الكلام، والله عمر ربنا ما يغفر لك، والله انت هتروح الجنة النار حدف. خدوا بالكم الكلام ده احنا بنقوله واحنا مش عباد ولا زهاد ولا حاجة، بنقوله واحنا على معصية. تيجي تقول فلان رايح النار حدف وفلان رايح الجنة حدف، مين قال لك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأماتهم الله ثم بعثهما فقال للعاصي هذا ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أين الذي يتألى على الله، ادخلوا به النار. فكان يقول أبو هريرة لذنب واحد أوبق دنيا وآخرته، يبقى ما أقدرش أنا أقول فلان في الجنة ولا فلان في النار لأن دي ودينا للنار، وإن إنها هيتقال أنت مين أنت عشان تقول فلان في الجنة وفلان في النار، احترم نفسك يا عم. أنا شايفه على المعاصي ربنا يهديه، ندعوه وندعيه بالهداية. طب ده شايفه ملازم المسجد، ربنا يثبته وربنا يحفظه، احنا عارفين ايه اللي هيحصل له، ده دي كله في علم الغيب. يبقى نحن لا نشهد لاحد لا بجنة ولا نار الا بالدليل، عشان كده قلنا ابو بكر في الجنة، قلنا عمر في الجنة بالفم المليان لان الرسول قال لنا كده، قلنا اهل بدر في الجنة، قلنا اهل بيعة الرضوان مش هيخش النار، الرسول قال لنا كده. طيب اللي يجي بعدهم ظهر بقى ايه، ظهر بقى بعض الناس بدأ يغالوا في افكار خطيرة، يقولوا ايه كل حاجة تقعد تقولوا لنا أهل بيعة الرضوان وأهل بدر والصحابة والتابعين، وقال إحنا يعني إحنا بذلنا جهد أكثر منهم، إحنا وفي ناس جم بذلوا جهد في الغلو وفي البدعة أكثر منهم صحيح. فبدأوا تظهر أفكار في القرن الخامس أو السادس أو السابع وانت نازل كده، أفكار تقول إحنا أحسن من الناس دي. طب إحنا أحسن منهم بإيه؟ يقولك أخي على الأقل إحنا خدنا علمهم كله بقى عندنا، انا عندي الموسوعه الشامله بجيب اي مساله فقهيه علميه وانا قاعد حط رجل على الرجل، فعلم الناس دي كلها بقى عندي، وبعدين اقدر اوازن واعمله. طب وبعدين؟ طب انت في العمل احسن منهم. المهم بدا بعض الناس الذين غلوا في جانب الزهد والتعبد يقولوا ايه، يقولوا احنا الاولياء، هم الصحابه وهم فيهم الانبياء ومش عارف ايه، انما احنا فينا اواخر الاولياء، خاصه ان احنا في ازمنه كثرت فيها الفتن، والعابد في زمان الفتن أفضل من العابد في زمان كان فيه قوة وتمكين وعز. الصحابة كانوا مع الرسول، الرسول بيوسيهم وبيحاوليه، يعني لو وقعوا في شبهة يردها، إنما احنا عايشين في زمن فاللي يمسك على دينه النهارده يبقى أحسن من دول. بدأت الفكرة دي تظهر وتتغلغل حتى بدأ بعض الناس يؤسسوا لفكرة أن الولي خير من النبي. شوف بالك الضلالة بتوصل لإيه بقى، الولي ايه افضل من النبي. طبعا الفكره دي اسس لها رجل كان مشهور بالعلم والزهد وله روايه في الحديث اسمه الحكيم الترمذي، وعمل كتاب اسمه خاتم الاولياء، خاتم الاولياء، وقال فيه ان خاتم الاولياء افضل من خاتم الانبياء، لان خاتم الانبياء بيدل الناس على الشريعه، صلي وصوم ومش عارف ايه وحلال وحرام، انما احنا بندل الناس على الله، اللي يمشي ورايا يبقى مع ربنا. وقال بدأ يقول هم بياخدوا من جبريل واحنا بناخد من الله بدون واسطة جبريل. فبدأ طبعا فلسفة دخلت على المسلمين فأفسدت على بعض المتصوفة وبعض الروافض، قالوا أئمتنا ودول قالوا الأولية، واحنا بنقول لهم مين قال ان دول أولية أصلا؟ لأن الولاية هو احنا نشهد للناس بالولاية بإيه؟ إما بنص وده القطعي، وإما بالشهرة، يعني لما نعرف إن إنسان كان يعني ما نيجي نقول مثلا ايه الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي احنا كنا بنخالف الراجل ده في مسائل كتير، لكن نشهد له بايه؟ بالعلم نشهد له بأنه كان من أهل الفضل، نشهد له بشهادة شهادة مستفيضة في عصره. طبعا علماء كثير غيره، علماء كثير من غيره، وممكن نكون أكثر انتصارا لعلماء غيره، إحنا كنا أقرب ليهم أو أكثر التصاقا بهم. نتكلم مثلا عن الألباني، نتكلم عن ابن باز، نتكلم عن ابن عثيمين، نتكلم عن شيخ جاد الحق، علي جاد الحق، نتكلم مثلا عن الشيخ صفوت. كل واحد يتكلم عن شيخه ليه؟ لأنه كان إيه؟ أكثر معرفة به والتصاقا به. الناس دي ممكن نشهد لهم بالجنة؟ طبعا لا، مش ممكن. لكن علماء السنة لهم في الشهادة ثلاث مذاهب. المذهب الأول إن ما اشهدش بالجنة لحد إلا بإيه؟ بنص، وده أسلم الأقوال وأحكمها. القول الثاني إنني أشهد بالشهرة. يعني إيه بالشهرة؟ يعني لو كان راجل كل الناس بتقول عليه ده راجل كويس، كل المسلمين بيقولوا عليه ده راجل من أهل العلم والورع والدين، وبيحكوا من كراماته ومآثره الكثير، يبقى دي اسمها شهادة بإيه؟ بالشهرة. واستدلوا من قال بهذا، استدل بحديث أنتم شهداء الله في أرضه، لما مر الجنازة فأثنوا عليها فقال وجبت، أثنوا عليها خيرا، ثم مرت مرة أخرى جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله هنا قلت وجبت وهنا قلت وجبت، قال هذا أثنيتم عليه بالخير فقلت وجبت، وهذا أثنيتم عليه بالسوء والشر فقلت وجبت، أنتم شهداء الله في أرضه. المقصود هنا أن أهل السنة والجماعة من زمن الصحابة العدول، يعني دول شهادتهم معتبرة، بس لما يجمعوا على أن فلان إمام في العلم والدين. ومعنى أنه إمام في العلم والدين مش معنى كده أنه بيغلطش، ما لسه أقول ممكن نخطئ أبو حنيفة في مسائل عقدية ونخطئه في مسائل فقهية كثيرة، وهو أبو حنيف إمام كبير وعظيم، مش معنى أنه لكن بنشهد له بإيه؟ بالفقه وبالعلم. يكفي قول مالك أن أو قول الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيف، إذا شهادة هنا يبقى بنثني عليهم. بعضهم قال إن هذا الثناء العام ممكن يبقى شهادة بالجنة، لأن إذا ما كانش الناس دي تخش الجنة، أمال مين يخش الجنة؟ خدوا بالكم من قال بالنص وده قطعا ريح دماغه، ومن قال بالشهرة، الشهرة في عموم المسلمين، في عموم المنتسبين للسنة. وأنا بميل للقول الثاني بس بلا قطع. يعني إيه بلا قطع؟ يعني بنرجو لهم الجنة. وكلمة بنرجو لهم الجنة أخف من كلمة نشهد لهم بالجنة. يعني إذا كناش نرجو للشافعي الجنة، نرجو لأحمد بن حنبل بالجنة، ده يبقى إحنا كلنا رايحين النار. إذا ما كناش نرجو لهؤلاء، أمال هنرجو لمين؟ لأن دول هم المشهود لهم بالورع، المشهود لهم بالعلم، المشهود لهم بالسبق والفضل، المشهود لهم بالدين. وفي المقابل بنشهد على أهل الفسق والضلالة بأنهم في الجملة في النار إلا أن يغفر الله لهم. ولهذا تجد كلام العلماء مثلا عن واحد أبو العلاء المعري، أبو العلاء المعري العلماء قالوا هذا زنديق عصره. ليه؟ كان بيقول كلام لا يحمل إلا على الكفر، إلا على الزندقة، مع أنه شاعر مجيد جدا وكان عنده علم، بس كان عنده شطط كتير. فهنا الشهادة العامة من أهل السنة شهادة كما قال وجبت، الرسول وجبت وقال وجبت، لكنها أيضا نقيدها بقولنا شهادة غير قطعية، يعني غلبة الظن وليس القطع واليقين. ونحن جميعا نرجو أن ندخل في غلبة الظن هذا. الحديث وإن كان البعض يرى فيه ضعفا، إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بإيه؟ أمال هيبقى المؤمن؟ ما كانش الراجل اللي بيجي يصلي الفجر في جماعة وبيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبيحب المسجد، هو ده المؤمن؟ أمال يبقى مين المؤمن؟ يبقى المؤمن اللي بينقر الصلاة الخمسة في بيته ولا ما يصليش أصلا، هو ده المؤمن؟ أكيد هو ده المؤمن، بس هذا ليس يقينا، وإنما هذا إيه؟ هذا حسن ظن. ونحن نحسن الظن بالناس جميعا، لكن من أظهر لنا سوءا هو اللي بيظهر السوء، لا يمكن أن نضمر له خيرا، ولكن نرجو الله له أن يتوب عليه، أن يغفر له. قضية خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء قضية فاسدة أثرها بعض الضلال من الشيعة ومن الصوفية المتشددين، وحسمها أئمة أهل السنة، رد عليها أئمة كثيرين كما في ردود شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وعودي شيخ الإسلام ابن تيمية معاداة شديدة بسبب أتباع هؤلاء، يعني أتباع ابن عربي وأتباع الصوفية دول كانوا يعادون الرجل إلى اليوم معاداة شديدة. ليه؟ لأنه نال من رموز هم يعتبرونهم في الجنة. الرجل قال لا دول غلطانين في كذا وكذا وضلوا في كذا وأخطأوا في كذا وهذا ليس من الدين وهذا ضلال وهذا شطط. يقول لي أنه أفضل من النبي وأقبل منه إزاي؟ فهنا الرجل إذا انتصر للسنة لابد أن يعاديه أهل البدعة، شيء طبيعي. فإذا عرف بالسنة وعرف بالفضل وعرف بالخير، طب في بعض الناس بيعرفوا من جهتين، يعني إيه؟ يعني عبد القادر الجيلاني من يعرفه؟ عند غلاة الصوفية هو أحد أربعة يدبرون أمر هذا الكون، يعني لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر منه وبإذنه. ده حكمه إيه في الإسلام الكلام ده؟ غلو، ده كفر، ده كفر. ولهذا ضل فيه من ضل، هذا الرجل ضل فيه أناس كثيرون إلى اليوم إلى اليوم. لكن تعال شوف كده ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، ابن قدامة المقدسي ياخد يروح هو وابن عمه عبد الغني المقدسي وهم أطفال صغيرين عندهم مثلا 10-12 سنة كده وهم يطلبوا العلم وهم عايشين في دمشق في الشام، يقولوا عايزين نروح بغداد. ليه هتروح بغداد تعمل ايه؟ مش رايح العراق عشان يشتغل ويجيب قرشين عشان يقابلوا الشيخ عبد القادر ياخدوا عنه الفقه والعلم. فيروحوا يدخلوا بغداد في اليوم اللي توفي فيه الشيخ عبد القادر او قبل ان يتوفى بايام وهو في مرض موته، ما يلحقوش ياخدوا منه حاجه لكن ياخدوا من تلميذه العلم والفقه. فلما تيجي تسال دول عن عبد القادر يقول لك رجل من اهل الورع والعلم والدين، اقرا كتابه الغنيه، الغنيه لطالب الحق والفضيله، كتاب مش مطبوع مشهور، فيه بينتصر فيه عقيده السلف، لكن عنده شطحات صوفيه. عنده، هو راجل صوفي، احنا ما انكرناش ان هو كان ماشي في منهج ايه، بس صوفي عالم، عالم بفقه احمد وعالم مش عارف بالحديث لكن عنده شطط في بعض هذه المسائل. يبقى له ما له وايه وعليه ما عليه، لكن يدخل عند من يعرفه بهذا العلم، يدخل في جانب من يقدر مش من. لكن لما يطلع لي واحد لا علم ولا دين ولا ورع وعمال ينسب في الدين ومش عارف ايه، نقول له هذا ايه؟ عامله الله بما يستحقه. يعني لما يجي واحد يقول لي مثلا نصر حامد ابو زيد، الراجل لسه مات قريب، ده الراجل ده اللي صدر حكم المحكمه في مصر بالتفريق بينه وبين زوجته عشان مقالات كتبها في بعض الكتب وكان بيدرسها في كليه اداب واصر عليها واستتبوه لم يتب منها وخرج وطفش هو ومراته وراح اوروبا لحد ما رجع مات هناك، نقول عمله الله بما يستحقه، لكن نرجو ان يتوب الله عليه. احنا ما نعرفش بما ختم للرجل او بما يختم لي او لك، لكن نحن لا. يبقى قضية ان الاولياء افضل من الانبياء دي قضية غير صحيحة، قضية منسوفة. وقولهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، ده بيت شعر مشهور، مقام النبوة في برزخ، البرزخ المكان الوسط او الوسط بين شيئين، حاجز بين شيئين. يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، فوق الرسول بشوي، لكنه دون الولي. يبقى على ترتيبه بقى اصبح ايه؟ اصبح الناس ولي وبعدين نبي وبعدين رسول. يا خبر، ده انتوا قلبتوا الدين خالص، ده انتوا عكستوها خالص. طبعا كلام انا لا اريد ان اصيل فيه لانه كلنا عارفين انه كلام فاسد وكلام لا يقبل، لكن لا يلبس به احد علينا، لا يلبس به احد علينا، ونحن نثبت كرامات الاولياء، وقد تكلمنا في هذا في حديثنا عن الولاية والكرامة بما يغني عن الإعادة. تقريبا انتهينا من كتاب العقيدة الطحاوية وشرحه، والكتاب ده كان أصلا منهجنا في معهد إعداد الدعاء السنة الماضية، ولما انتهت مدة المعهد ولم ننتهي من العقيدة آثرنا نحن نكمل العقيدة. نحن كنا بندرس المعهد هنا في المسجد، وإن شاء الله برضه هنستمر درسي في المعهد هيكون هنا في المسجد لكي لا نفقد درس المسجد إن شاء الله. أنا ما أعرفش حقيقة هيكلفوني في المعهد، إدارة المعهد تكلفني بأي درس، بفقه ولا بمعتقد ولا بحد، أنا ما أعرفش حد أنا هيكلفوني بإيه. فأنا هنطلب إن شاء الله الأسبوع القادم بقى، يعني ننتظر حتى يبلغونا، إذا أبلغونا نجي لكم الأسبوع القادم إن شاء الله، ما أبلغناش يبقى إيه، هيبقى الأسبوع القادم راحة في وقت الأسئلة. يا شيخ محمد في وقت استأذن الناس. أريد كفارة اليمين وهي طعام 10 مساكين، فهل تجب على أولادي مثلا وهم 10 مثلا كما أشار صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دفع وقع على رأسه في نهار رمضان؟ يعني السائل بيقول أنا رجل فقير، أنا رجل فقير، تفضل علي وعلي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فأنا ممكن أنفق هذه الكفارة على أولادي لأن إحنا فقراء، زي الرجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا فتصدق به فقال أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ الكلام ده كان يبقى مقبول لو ما كانش عليك بدائل أخرى. أنت عليك بدائل أخرى، أصلا أنت هتأكل أولادك، هتأكل أولادك بالكفارة هتأكلهم، ومن غير الكفارة هتأكلهم، ما احنا ضامنين أن أولادك هيأكلوا إن شاء الله، حدش بيموت، محدش بينبات من غير عشرة. لكن أنت ما تقدرش تكفر، ما تقدرش تطلع معاشرة، صوم 3 أيام، ولا أنت مش عايز تصوم؟ صوم 3 أيام، ما هو ربنا قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، اتحلت. إنما دوكا لما قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال له لا أملك، لا أملك غيرها، ومسك رقبته، أنا عنديش، أنا فقير ما عنديش ولا عبد. قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال له هل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ كان أنا في رمضان ما مسكتش نفس. إجابات الرجل مضحكة، لكن الرسول ما كانش يضحك منها يا أخوانا، يعني الرسول ضحك لما قال له خذوا فأطعم أهلك، تبسم. المهم الرسول قال له اجلس، استنى اجلس، فجلس. فالرسول جات له الصدقة، الصدقة إيه؟ أفتين تمر، تعرفين القفة كده؟ مكتلين تمر كبار كده، فقال له خذه فأطعمه 60 مسكينا. فقال أعلى أفقر منا؟ أنا هلاقي مين أفقر مننا؟ ما بين لافتيها أهل بيت أفقر منا. فتبسم النبي وقال خذه فأطعمه أهلك. والعلماء قالوا إيه؟ قالوا الكفارة لا تسقط عنه، الكفارة تظل معلقة حين يجد، لأن ده دين عليك، دين الله أولى بالقضاء، هو لا يملك سند الدين، خلاص يسقط عنه إلى أن يجد. ففي سؤالك أنت أيها السائل الكريم، ربنا يغنيك من فضله، يبقى تصوم 3 أيام إذا كنت لا تستطيع أن تطعم 10 مساكين، أو إذا كان طعام 10 مساكين هو طعام أولادك. لا، أولادك أولى، أولادك أولى بالطعام، لأن إحنا عايزينك تطعم 10 مساكين بما زاد عن قوتك وقوت أولادك. فإن لم تجد إلا قوت أولادك فيسقط عنك الإطعام إلى الصيام. هل بايع سعد بن عبادة أبا بكر مذكور في الحديث ثم يكون حكما جبريا؟ هل هذا يعني عدم ولاية من حكم في هذه الفترة؟ السؤال ده عجبني لأنه كله شبهات، وأنا بحب الأسئلة اللي فيها الشبهات عشان نزيل الشبه. أولا سعد بن عبادة لم يثبت أنه بايع أبو بكر، ما حطش إيده في إيده وقال له بايعت الخليفة، خذوا بالكم من دي، وده دليل الذين قالوا لم يبايع أبو بكر وظل لم يبايع. وفي قصة مذكورة ذكرها ابن كثير أنه قابل عمر بن الخطاب في المدينة مرة، فعمر قال له إيه يا سعد، أما آن لك أن ترجع عن غيك الذي أنت فيه؟ فقال له إيه يا ابن الخطاب، إيه يعني ابعد عني يا ابن الخطاب، والله لقد كان صاحبك أحب إلينا منك، يعني أبو بكر كان أحب إلينا منك يا عمر، والله أنا لا أحب جوارك. فقال الذي لا يحب جوار شخص لا يسكنه. قال فأنا أخرج، وخرج إلى الشام ومات في الشام. دي رواية لا ندري متى صحتها، فيستدل بها من قالوا أنه لم يبايع. لكن هو السؤال، هي البيعة فقط بيعة اليد؟ أنتم متصورين أن أبو بكر الصديق وقف يسلم على 120,000 صحابي يوم البيعة؟ أصل معنى البيعة يعني الدخول في طاعته. والبيعة على قسمين، قسم أهل الحل والعقد اللي هم رؤوس الناس ووجهاء الناس، دول بييجوا يعلنوا إن إحنا اخترنا ده. القسم الثاني بيرضى بهذا ويدخل فيه عملا، يعني سعد بن عبادة كان بيصلي في المدينة فترة أبي بكر الصديق، بيصلي خلفه ولا بيصلي لوحده؟ الظن به إنه بيصلي جماعة مع المسلمين ولا بيصلي لوحده؟ يصلي خلفه، هذا دخول في الطاعة. إذا قال حي على الجهاد يخرج أو لا يخرج؟ يخرج إن لم يكن عنده عذر، هذا الظن به كصحابي، وصحابي له سابقة وله فضله. لكن هل صافع قال بايعتك على أنك خليفة؟ لم يفعل هذا، وهذا لا يقدح في البيعة، ناخد بالنا أن هذا لا يقدح في البيعة. عشان كده قالوا تخلف الواحد والاثنين والثلاثة، افرض متخلف مسافر مش موجود، أو متخلف لأنه مش هو المطلوب يبايع. يعني عبد الله بن عمر لما كان يكتب كتاب البيعة للخليفة يكتب يقول هذا ما أقدر، ما أقر به عبد الله بن عمر أنني أسمع وأطيع لفلان ابن فلان ولي أمر المسلمين، وإن بني الأسرة بتاعتي العيلة كلها وراي، أخذ بالك؟ فهذا الكلام دي اسمها أساليب الطاعة والدخول في البيعة، أساليب بتختلف. النهاردة بيقولوا لنا صندوق الانتخاب، صندوق الانتخاب أنت موافق ولا مش موافق؟ وحتى لو ما وافقتش وقلت لأ وبعد كده اخترنا الراجل ده وبقى ولي أمر، هتسمع ولا مش هتسمع؟ هتسمع. يبقى دي دخول وانقياد ودخول في البيعة. وده هتدخلنا للسؤال اللي جاي بعد كده في قوله ثم يكون حكما جبريا، هل هذا يعني عدم ولاية من حكم؟ لو كان هذا يعني عدم ولاية من حكم، الحكم الجبري لكان دليلا على عدم ولاية الحكم الملك العضوض، لأن الملك العضوض ده موافق للخلافة الراشدة ولا مخالف؟ في خلاف، في نقص من درجة خلافة راشدة، خلافة على منهاج النبوة بقت خلافة ايه؟ ملك عاض. وبعد الملك العاض هتبقى خلافة ايه؟ ملك جبري. جبري يعني ايه؟ يعني انقلابات، واللي يقدر اللي يصحى الصبح الاول يبقى هو المالك او هو الرئيس. في بلاد كده يعمل انقلاب الصبح يبقى هو الرئيس او هو هذا الملك الجبري. وانا دايما اقول الناس دول لهم امرة ولا منهمش امرة؟ جيب السيف، جيب المحايلة، جه غصب عنا، جه برضانا، في الأول وفي الآخر هو له إمرة ولا ليست له إمرة؟ بالعقل كده، سيبك من الدين والشرع، هو له إمرة ولا مش إمرة؟ له إمرة، بيوزع السلطات وبيش عارف إيه وبيعين وبيعزل، له إمرة فعلية. طب هذا الذي له إمرة فعلية نتعامل معه ولا لا نتعامل معه؟ اللي مش عايز عمل يقولك أنا أروح بقى أقعد في الصحراء لوحدي، وإذا لقى صحراء لوحده يقعد فيها. طبعا هذا كلام غير مقبول. ولهذا الطعن في الرشد، يعني نحن لا نقول ان خلافة الملك تساوي الخلافة الرشد، هي دون الخلافة الرشد، ولا نقول ان الموجود اليوم هو مثل خلافة الملك، هو دون خلافة الملك. يكفي ان خلافة الملك كان المسلمين تحت امرة رجل واحد اعز الله به الدين، هارون الرشيد يقول لها روحي يمين روحي شمال شرقي او غربي فسوف ياتيني. في عز اكتر من كده؟ كان عز للمسلمين ده ولا مش عز للمسلمين؟ طب كان في ظلم ايام ولا ما كانش في ظلم؟ كان في ظلم. هي دي خلافة الملك، وعشان احافظ على ملكي اموت اي حد. كانوا بيموتوا اقرب الناس لهم، يعني لو قام اخوه عليه، ما هو المامون والامين والاخوات ولاد الرشيد، ولاد الرشيد بويع للأمين بعد رشيد ما مات، بويع للأمين وأخوه بايع له. بعد كده بطانة السوء أو غرت الصدور قالوا له أخوك هيقلب عليك الدنيا ومش عارف إيه، فبعت يعزله، فدوك قال له مش هتعزلني ومش تقدر تعزلني، أمد بينهم حرب، قتل المأمون الأمين، أخين قتلوا بعض عشان إيه؟ الملك. هو ده الملك يا أخوان، هو ده الملك. يعني إيه؟ يعني زي ما احنا بنجد النهارده، معلش، الناس اخين بيتقتلوا عشان الميراث. الميراث ايه؟ حته بيت ما يسويش شرط ابيض بيتقتلوا. ما انت صعبان عليك ان فلان بيتقتل على ملك، وهو ملك يعني ايه؟ احنا طبعا لا نقر هذا، لكن عايزين نقول ان دي طبيعه البشر، لكن نحن لا نقر الظلم ولا نقر هذا. ففي امره، طب الامره دي كيف نتعامل معها؟ الرسول قال لنا وعلماء السنه قالوا لنا نسمع ونطيع في المعروف، لكن في المنكر من لا نسمع. يقول لي اعمل معصية، اقول له اسف ما اعملش المعصية، هجلدك اجلدني، هضربك هحبسك برضه مش هعمل المعصية. طب انت ما بتطيعنيش، اقول له لا بطيعك، اطيعك بس في ايه؟ في غير المعصية. هنا منهج، منهج ده منهج اهل السنة والجماعة. ولهذا يقول ولا نرى، واحنا كلامنا في المسألة، لا نرى خروج على ائمتنا ولاة امورنا وان جاروا. وان جاروا يعني ايه؟ يعني وإن ظلموا. طب جبنا الكلام ده منين؟ هو احنا غاويين يعني نظلم ونقول وإن جاروا؟ لا، الرسول اللي قال كده. الرسول قال لجماعة الأنصار إنكم سترون بعدي أثرة. طب هيروا الأثرة دي فين؟ في خلافة الملك. في خلافة الملك يبقى في ظلم. إنكم سترون بعدي أثرة. أثرة يعني إيه؟ يعني حقكم يتاخد منكم، ما يروح لكوش، يروح لغيركم، يروح لمن لا يستحق، وأمورا تنكرونها. في أمور مش هتعجبه كتير. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. شوف هنا الرسول هو اللي يعطي الجواب، اهو اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكان لما تيجي معركة مع الكفار الأنصار يقولوا لا الراجل ده استأثر علينا، الراجل ده عامل أمور منكرة احنا ملناش دعوة بيه، لا كان يقوموا ويجاهدوا الكفار تحت إمرته. تحت إمرته، تحت إمرته. ولهذا يا أخوانا يعني جاهد الحسن والحسين في ركب البحر، الحسن والحسين ركب البحر في جيش المسلمين تحت إمرة يزيد بن معاوية. خدوا بالكم الحتة دي، أول جيش غزا القسطنطينية كان أميره يزيد بن معاوية، وكان في جند هذا الجيش الحسن والحسين. الحسن والحسين اللي هو اللي بعد كده حصل مثلا مقتل الحسين في زمن يزيد هذا، لكن هم هنا ما قالوش لا احنا لا طاعة له، هذا امير الجيش خلاص، هو ده امير. مين اللي عينه؟ اللي عينه الخليفة. الخليفة كان ابوه في الوقت ده، او كان امير الشام في الوقت ده خلاص. فخرجوا وجهدوا، والرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة قال اول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. ده قبل ما يبقى فيه قسطنطينية، قبل ما فيه جيش الرسول بيتنبأ اول جيش يغزو القسطنطينية. وما فتحوش القسطنطينية ولا حاجة، القسطنطينية فتحت بعد 5 قرون من حديث النبي هذا، بعد 500 سنة تقريبا من حديث النبي هذا. في الحديبية كان الصحابة يسقون الهدي، هل في العمرة ذبيحة؟ الهدي هنا هدي تطوع يا أخي، انت ممكن تهدي في العمرة وتهدي في الحج تطوعا. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الذي يلزمك قارن انه يذبح ايه؟ يذبح هدي ايه؟ شاء الواجب شاء. الرسول ذبح ايه؟ 100 بدنة. خدوا بالكم البدنة تجزي عن 7 زي الأضحية بالضبط. الرسول ذبح 100 ناقة. 100 ناقة يعني كم شاء؟ يعني 700 شاة. طب هي واحدة بس اللي واجبة، 969 تطوع، هدي تطوع أصدق قربان تتقرب به إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي حتى في حجة الوداع ساق الهدي، فنحروا الهدي الذي سقوه. لكن الأصل إن المعتمر إذا لم يسق هديا ليس عليه هدي أصل، يبقى هدي العمرة ده هدي إيه؟ يعني لو واحد راح يعمل عمرة النهاردة وقال أنا عايز أذبح هدي، نقول له حرام مخالف للسنة؟ لا يقال هذا، لا يقال هذا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحصى في يد أبي بكر فسبح الحصى، وقول الإمام النووي في هذا إشارة على تولية الخلافة أولا. يعني احنا قلنا الإشارات، أنا لم أقف على هذا الحديث وشرحه، لكن قلنا الإشارات في خلافة أبي بكر كثيرة. من أوضح الإشارات على خلافة الأربعة، خلافة الأربعة أو خلافة الثلاثة، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا للأنصار، الحائط هو البستان اللي حوله سور، ودخل فقام أبو موسى الأشعري وقال لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش يخش لما يستأذن. فوقف أبو موسى على باب البستان، فجاء أبو بكر الصديق، يا أبو موسى الرسول فين؟ الرسول جوه. طب استأذن لي عليه، ما قالش جوه، طب وسع وسع وخش، مع ان الرسول ما قالوش اقف انت البواب، هو اللي عاين نفسه بواب حاجب. فدخل ابو موسى قال يا رسول الله هذا ابو بكر يستأذن. فقال اذن له وبشره بالجنة. ده حديث ثاني في البشارة بالجنة. يقول فخرجت اليه فقلت يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة. فدخل ابو بكر، كان الرسول قاعد مدلدل رجليه في حوض المية، الدير بتاع المية دير واسع بيعمل له حوض واسع كده، فالرسول قاعد في الحوض وحاطط رجليه كاشف عن ساقه وحاطط رجليه في المية. فجاء أبو بكر دخل سلم عليه وجلس قبالته وحط رجليه فين؟ في الحوض قدامه، وقعد وقت سمره كده. أبو موسى طلع يقول إيه؟ لو أخويا ربنا يسوقه دلوقتي، أخوه بيحب الخير لأخوه، أخوه من أمه وأبوه مسلم صحابي، لو يريد الله به الخير يأتي به الآن، النهاردة في بشارة بالجنة، الرسول بيبشر من غير ما حد يقول ائذن له ايه وبشره بالجنة. فجاء عمر يستأذن فقال انتظر حتى استأذن لك رسول الله. فدخل فقال يا رسول عمر يستأذن، فقال ائذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر فوجد في مكان في البير فجلس، ودل رجليه في البئر. ابو موسى يقول لو ربنا يريد الخير باخويا ده يجي وانا ادخله واستاذن له ادخله. فجاء عثمان يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استاذن لي يا موسى. فقال انتظر حتى استاذن لك. فقال يا رسول الله هذا عثمان يستاذن عليك. فقال اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. اذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. فخرجت فقلت له يبشرك رسول الله ياذن لك رسول الله ويبشرك بالجنه على بلوى تصيبه. فقال الله المستعان او قال حسبنا الله. يعني لما تبقى في بلوى او مصيبه نعمل ايه؟ حسبنا الله ربنا المستعان عليه. فدخل فلم يجد مكانا في البئر ليجلس معهم الثلاثه فجلس قريبا منهم. يقول راوي الحديث فكانت قبورهم لما ماتوا الرسول دفن في غرفة عائشة، أبو بكر الصديق دفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر دفن إلى جوار أبي بكر، عثمان لما قتل دفن ليلا في البقيع لأنه مات في فتنة، وهي دي البلوى التي الرسول قال له إيه على بلوى تصيبك أنا مقتل عثمان. فدي بشارات، يعني بشارات صريحة. ودرجتهم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر الأول وبعدين عمر الثاني وبعدين عثمان الثالث. طبعا إشارات كثيرة، إشارات كثيرة في أحاديث كثيرة لو تتبعناها، ودي اللي خلت بعض أهل السنة يقولوا النص، لكن هي إشارات أكثر منها نص قطعي، بدليل أن الصحابة لم يحتجوا بهذه النصوص عند التولية. أصلا لما أقول نص يا أخوانا يبقى إيه؟ يبقى حجة يقطع بها لتولية المتولي، لكن لما نقعد نقول علي ولا عثمان، علي ولا عثمان، عمر، وقد يعني عمر لما أشار به أبو بكر واستخلفه ودخل عليه عبد الرحمن بن عوف يستنكر، ودخل عليه علي بن أبي طالب يستنكر، وكانوا يستنكرون شدة عمر وقوة عمر. قالوا عمر كان شديد في زمن النبوة وكان شديدا معك، فكيف إذا تركته؟ فقال أبي الله تخوفوني، أبي الله ترهبوني، استخلفت عليكم خير الله، خير أهل الله أو خير عبيد الله أو كما قال. ثم وعظه وقال يا عمر ارفق به. وكان عمر من أرفق الناس وأشد الناس، يعني أشد الناس على مين؟ على المخالف، لكنه أرفق الناس على الضعيف. حكم الخروج مع جماعة الخارجين في سبيل الله وما هي الأعمال عندهم مخالفة للسنة. الحقيقة كلمة خروج كلمة مصطلحا كلمة قبيحة، كلمة قبيحة. ليه؟ لأن أصل كلمة الخروج هو الخروج على الطاعة والخروج على الجماعة بالسيف، ودي عند أهل السنة حرام ممنوع. لكن هم يقصدون ما تفعله ما يفعله الناس في جماعة التبليغ والدعوة من السفر إلى بلاد أخرى بدعوة أن هذا خروج في سبيل الله. والسفر بصفة عامة ليس له حكم. يعني تيجي تقول لي حكم السفر إيه؟ أقول لك مباح. حكم السفر مباح، والمباحات تأخذ أحكام المقاصد. يعني هقول لك أنت مسافر ليه؟ تقول لي والله عايز أحسن دخلي، يبقى سفرك إيه؟ برضه مباح. طب مسافر ليه؟ عايز أطلب العلم، يبقى سفرك مستحب. طب مسافر ليه؟ لا أنا خارج أجاهد في سبيل الله مع جماعة المسلمين، يبقى برضه مستحب. وهكذا، يبقى أحكام الوسائل لها أحكام المقاصد. فهنا جماعة التبليغ إحنا بننكر عليهم في المسألة دي في أمور. الأمر الأول إن أنت لو مسافر تطلب علم، مسافر تتهذب تتعلم تدرس أو نحو هذا، هذا أمر حسن. لكن أن تلزم الناس بالخروج زاعما أن هذا الخروج واجب، نقول لهم لا دليل على هذا من السنة. يعني هم من ضمن مذهبهم أن يروح يجيبوا الناس يدعوهم إلى الدين إلى الصلاة، وهذا كلام حسن جميل. ثم بعد أن يأتي ويصلي يقولوا لازم تخرج بقى، لازم تخرج معنا، نخرج فين عشان ندعو غيرنا؟ طب هو غير مؤهل، يعني هو غير مؤهل، هو لسه ده كان اول امبارح ما بيصليش، او امبارح ما كانش بيصلي، النهارده ربنا هداه ومن عليه وبدا يصلي، لازم يتعلم. لو كان طالع يتعلم كنا قلنا شيء كويس، لكن خارج ليه؟ ده خارج عشان هو كده، عشان يخرج او عشان يدعو غيره. طب هيدعو غيره باي ادوات، باي لسان، باي دعوه؟ ومن هنا نقول ان اجابكم للخروج حتى لو قلتوا انه جائز مستحب، مش هقول عليه حاجه، لكن نقول انه واجب وانه من الاسس والاصول، لا ننكر عليكم هذا. ولهذا نحن ننكر هذا على اخواننا في جماعه التبليغ وننكر عليهم أكثر من هذا أيضا عدم اهتمامهم بطلب العلم الشرعي وبذل الجهد فيه. وهي رؤيتهم يعني هي الذين أسسوا هذه الجماعة كأسسوها في الهند، وفي الهند العلم قليل أصلا بطبع، العلم عند المسلمين في الهند غير العلم عند المسلمين في بلد زي مصر أو زي الحجاز أو زي الشام، فحسب البيئة. وكانوا بيعتبروا هذه وسيلة من وسائل التزكية والتربية الخروج ودعوة الناس، فهذا اجتهاد لهم لكن نحن لا نقرهم عليه. ولهذا أنا لا أنصح مسلما بأنه يجعل هذا الخروج ديدنه أو طريقته، خاصة أنهم بيسافروا من بلد لبلد وعندهم أصفار 3 أيام وعندهم أصفار 40 يوم وعندهم أصفار 3 شهور وعندهم عيد أو مولد في باكستان كل سنة بيعقد بيجيله أكثر من 1 مليون شخص يقال 3 مليون، أنا ما شفتوش طبعا هم اللي بيوصفوه، بيعملوا إيه فيه؟ بيقعدوا يتعرفوا ويعني هو أشبه بالموالد اللي احنا بنعقدها هنا، بتعقدها الصوفية هنا للأتباع فيأتون. نحن نقول هذا لا دليل عليه، هذا من البدع. إيجاب هذا ودعوة أو ترغيب الناس بهذا لا يوجد دليل عليه، لكن هم في الجملة أناس طيبون يأتون المساجد ويصلون ونناقشهم فيه، إذا اختلفنا في أمر نناقشهم فيه، وأنا أعرف الكثير منهم يحبونني وأحبهم، لكن أنكر عليهم، أنكر عليهم، ومن حقهم برضه هم ينكروا علي. هذه طبيعة الفقه في الدين، هذه طبيعة الفقه في الدين، محدش بيحتكر الصواب، محدش بيحتكر الحق. نسأل الله أن يردنا وجميع المسلمين إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل منا مطرودا ولا محروما. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.